بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال رحمه الله: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. قال رحمه الله: موضوع هذا الفصل واضح من عنوانه، بسبب غلط أهل الكلام في باب الصفات، لأنها هي موضوع الموضوع العام في غالب هذه القصيدة المباركة. سبب غلطهم في الألفاظ، فإن من شبهاتهم ومداخل الفساد عليهم هو ما يذكرونه من تعدد معاني اللفظ الواحد، وما فيه من الاحتمال، يقولون إنه لفظ محتمل، كما ذكروا في لفظ الاستواء قالوا إن له في اللغة 15 معنى، وعليه يقولون أي معنى هو المراد. فهذا من شبهاتهم. والمؤلف يتكلم في هذا الموضوع، فهذا موضوع، مضمون هذا الفصل موضوع أصولي من موضوعات أصول الفقه ومن موضوعات اللغة العربية، ومداره على الكلام في مدلولات ومعاني الكلام، أنواع الدلالات. يقسم العلماء وأهل اللغة دلالات اللفظ إلى ثلاثة أقسام، يقولون نص وظاهر ومجمل. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد وهو مراد المتكلم، فهذا نص. والظاهر وما يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أظهر، فالمعنى القريب هو الظاهر والثاني مرجوح. فيقال هذا اللفظ نص في معنى، ويقال في الثاني ظاهره كذا، تعبيرا عن المعنى القريب. هذا هو المعنى المتبادر، هذا هو المعنى المتبادر، المعنى المتبادر الذي يسبق إلى ذهن مستقيم الفهم العالم بدلالة الكلام، هذا هو المعنى الظاهر وهو المعنى الراجح. والمجمل ما يحتمل أكثر من معنى من غير رجحان على سواء، يحتمل معنيين فأكثر وليس لأحدها يعني ما يرجحه. فالنص يجب أن لا يكون محل اختلاف، والظاهر يجب ترجيح المعنى الظاهر وعدم صرفه عنه، وأما المجمل فإنه يتوقف فهمه على المبين، الدليل المبين للمراد. والمقصود من فهم الكلام هو فهم مراد المتكلم، معرفة ما يريده المتكلم والمخاطب. نعم، قل. فصل. أحسن الله إليكم. قال: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. يقول بسبب. نعم، فصل في سبب. قال: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. بسبب احتمالها لعدة معان أسقطوا الاستدلال بها، كما ذكرت في المثال في الاستواء، هذا مشهور، يقولون إنه يحتمل 15 معنى، فأسقط الاستدلال بالآيات الدالة على إثبات استواء الله على عرشه. نعم، يقول: قال: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. قال رحمه الله: واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان. واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان، أو ظاهر فيه، وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. مع صحة العرفان. نعم. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. إلى هنا ارجع من أول الأبيات. أول بيت. قال رحمه الله: واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان. يقول رحمه الله: يختلف مدلول الكلمة بالإفراد والتركيب، فاللفظ يكون مفردا، منه مفرد يعني، والمفرد غير المركب، فالكلمة قد تكون مقطوعة أم ليس لا قبلها ولا بعدها شيء، وقد تكون مرتبطة بكلمة أخرى أو كلام، ففرق بين قولك زيد فقط وقولك قام زيد. فزيد لم نستفد منها إلا كلمة إنها علب على فرد من الناس، ليس إلا، لم نستفد حكما، بخلاف قولك قام زيد فإننا استفدنا حصول القيام من اسمه زيد. وفي الحقيقة أنه لا يتضح المراد بالكلمة إلا مع التركيب، أما إذا كانت مفردة فإنها لا تفيد معنى كما سيأتي أن في كلام المؤلف. والفهم، فهم الكلمة لا يتضح إلا مع التركيب، فإذا قلت أسد فإننا لا نستفيد إلا إنه مدلول إما للحيوان المفترس أو للشجاع بإطلاق، ولا ندري أيهما المراد، ولا سيما مع تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لكن إذا قلت رأيت أسدا في الغابة فهذا كلام مركب، فهمنا أن المراد الحيوان المفترس بدليل التركيب. ثم يشير الناظم رحمه الله إلى أنه مما يعين على فهم المراد، مراد المخاطب، هو معرفة مقصود المتكلم، والتمرس في معرفة كلامه. وهو يشير إلى هذا أن أهل الحديث مثلا وأهل السنة المعنيون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون من معاني كلامه وكلام الله وكلام رسوله ما لا يعرفه غيرهم، بسبب طول الميراث ومعرفة مقاصد المخاطب المتكلم صلى الله عليه وسلم، بخلاف سواهم، فمن لم يكن له عناية بالقرآن ودلالاته في سائر الآيات، وليس له عناية في كلام الرسول ومقاصده، لا يفهم من كلامه ما يفهمه أهل العلم والعناية بكلام الله وكلام الرسول. نعم، أعد لبيت. نعم، صلى الله إليكم. واللفظ، واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان. ما هما سيان؟ المفرد والمركب ليس سيان، فيظهر من معناه في التركيب ما لا يفهم منه في حال الإفراد، وفي الاعتبار فما هما سيان. نعم، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان. إذا وقع اللفظ في التركيب فإنه يصير نصا في مقصود المخاطب، لأنه بالتركيب يتضح المراد وينتفي الاحتمال والإجمال. مع التركيب يبتذي الاحتمال والإجمال. نعم. أحسن الله إليكم. أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان. يعني إما نص وإما ظاهر كما تقدم، إما أن يكون اللفظ في هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا فيكون نصا، وإما أن يكون محتملا فيكون مدلوله المتبادر هو الظاهر، فالدليل إما أن يكون نصا وإما ظاهرا. نعم. فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان. عند طائفة يكون هذا اللفظ نص بسبب خبرتهم وتمرسهم وعنايتهم وترددهم ونظرهم في كلام المتكلم من الكتاب أو السنة القرآن، بل هذه قاعدة عامة، ولهذا يقول أهل العلم يعرف مثلا أصحاب الإمام كالإمام أحمد يعرفون من دلالات كلامه ما لا يعرفه غيره، لأنهم صحبوه أو عرفوا كلامه فيفهمون من كلامه وإشاراته ما لا يفهمه سواه، وذلك لتمرسهم ومعرفتهم بمقاصده رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. فهو عند طائفة. نعم. فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان. نعم. ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. الذين ليس لهم عناية في كلام المتكلم يكون كلامه عندهم مجملا لا نصا ولا ظاهرا، لأنهم ليس لهم خبرة بكلامه ومقاصده في سائر المواضع، فهو عند طائفة نص وعند طائفة ظاهر وعند سواهم مجمل كما تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان. هذا سبب فهم الأولين وكون هذا الكلام نصا عندهم بسبب إلفهم وخبرتهم وتمرسهم. أيها البيت. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان. نعم. صار عندهم نص بسبب إلفهم وخبرتهم وتجربتهم. نعم. طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. نعم. هذا سبب قول الكلام عندهم صار نصا بسبب عنايتهم وتجاربهم وإلفهم وتمرسهم. نعم. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. ومما يعينهم على الفهم معرفتهم للمتكلم نفسه، فالكلام الأول في معرفة كلامه وإلفهم له وترددهم فيه ونظرهم في كلامه، والثاني علمهم بالمتكلم، وهو في هذه العبارات يشير إلى أهل الحديث وخبرتهم بالرسول وعنايتهم بسيرته وهديه ومقاصده صلى الله عليه وسلم. أعد هذا البيت الأخير. صلى الله عليكم. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. نعم، أهل الحديث أولى بالرسول من سائر الناس. أهل الحديث هم خلف الصحابة، الصحابة شاهدوا الرسول وعرفوها مشاهدة وسماعا مباشرة، وأهل الحديث سمعوه بالرواية وخبروه وعرفوه معرفة تامة، عرفوا ما يليق به وما لا يليق بكلامه عليه الصلاة والسلام. نعم، ولعلمه. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. الله أكبر، الله. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده، فلذلك صح فهمه. نعم، نعم. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. محمد، إذا انتهت المجموعة عند الهراس نقرأها، المجموعة الأولى. نعم، المجموعة الأولى تنتهي عند أي رقم؟ أحسن الله إليكم. بيت واحد فقط بعده. باقي بيت واحد فقط. تفضل. ولهم أتم. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. الله الله، خلاص واضح عندهم، واضح، ما في إجمال ولا احتمال ولا ضعف، هو عندهم نص قاطع لا لا لا يرتابون فيه ولا يشكون ولا يترددون، يعلمون أن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بكلام، لما عرفوه من سيرته وهديه وسائر كلامه في سائر الأبواب. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. صلى الله عليه وسلم. انتهت المجموعة؟ نعم. اقرأ كلام الشيخ الهراس رحمه الله، محمد خليل الهراس رحمه الله. صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله: يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أحوال الناس في إدراكهم لمعاني الألفاظ ومدلولاتها، فيقسم اللفظ إلى مفرد لم يستعمل مع غيره من الألفاظ كزيد مثلا، وإلى مركب وهو ما تركب مع غيره لإفادة معنى تام، وذلك مثل الجمل الفعلية والإسمية، فإذا تركب اللفظ مع غيره اختلف الناس في دلالته على معناه تبعا لاختلاف أفهامهم وأحوالهم، فمن الناس من يجعله نصا في المعنى الذي قصده منه المخاطب بكلامه فلا يكون محتملا لغيره، ومنهم من يعتبره ظاهرا فيه فقط فيرجح أن يكون المقصود به هذا المعنى ولكنه لا يقطع به، ومنهم طائفة ثالثة تجعل اللفظ من قبيل المجمل الذي لم يتضح المراد منه فهو عندهم محتمل لعدة معان ولا يدرون أيها هو المراد من اللفظ، لأن هذه المعاني عندهم متساوية فيه، فالأولون لأنهم ألفوا هذا الخطاب واعتادوه وألفوا معانيه وطال مراسهم لها واشتدت عنايتهم بها، ولأنهم أعرف الناس بالمخاطب لهم وأولى به من غيرهم وأكمل الناس عناية بفهم خطابه وإدراك مقاصده مع ما لهم من الفهم الصحيح والنظر الصائب والفطرة السليمة التي لم تفسد بالتقليد الأعمى، يعتبرون خطابه نصا قاطعا في الدلالة على ما قصد إليه منه دون أن يتطرق إلى نفوسهم أي توهم للاحتمال أو المجاز، والمراس هو الممارسة وهو كثرة التمرن والاعتياد. انتهى، أحسن الله إليكم. في الحقيقة رحمه الله قد أجمل في الكلام ولم ينص على مقصوده بقوله المخاطب، من المعنى بالمخاطب، لأن هذا الكلام يعني له وجهين، وجه يكون المراد يعني تقرير منهج وقاعدة عامة، وتارة يراد به بيان في موضوع خاص ومخاطب خاص، ومقصود المؤلف في كلامه يعني خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لهم علم وعناية تامة بكلامه وقصوده، هم أهل الحديث أهل السنة المعنيون بسيرة الرسول وهديه وكلامه ومقاصده عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف أعني الهراس لم ينص على هذا المعنى المقصود للناظم. الشيخ محمد عثيمين عنده شيء في هذا؟ الكتاب ليس عندي. ها؟ موجود عندي؟ ليس موجودا، لعلنا نأتي به غدا إن شاء الله. معكم يا محمد؟ ما يجي إن شاء الله. هذا باب عظيم وفصل له أهمية. نعم، تفضل يا شيخ. تفضل يا فيصل. أكمل شيخنا ولا تكلم؟ لا، أكمل الأبيات. نعم، أبيات أخرى. أحسن الله إليكم. لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. ويقول يعني الذين يعتقدون أن هذه ظواهر لا يقطعون من مراد النبي ومقصود خطابه. وأبعد منهم من يرى أن اللفظ مجمل وأنه يحتمل معاني كثيرة كلها على حد سواء. نعم يقول ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان. نعم. ولإلفه لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان. كان به يشير إلى مثلا أصحاب المذاهب الذين يعني يعتبرون مثلا الأحاديث دلالة الأحاديث ليست نصا ولا قاطعة وإنما هي ظواهر، لكنهم في كلام أئمتهم بعنايتهم بها يقولون هذا نص، نص الإمام أحمد، هذا نصه أو أبو حنيفة أو مالك. ففي كلام الرسول لا يقطعون ولا يفرقون بين نص وظاهر، بل يغلب عليهم إطلاق أنها إما مجملة وإما ظاهرة. أما في كلام أئمتهم بعنايتهم بها فإنهم يميزون بين النص وغيره. نعم أعد البيت. ولإلفه لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان. نعم. هو قاطع بمراده فكلامه نص لديه واضح التبيان. هو هذا يعني به أتباع الأئمة الذين لهم عناية عظيمة بكلام الإمام وإشاراته ودلالاته، فيفرقون بين النص والظاهر من كلامه. نعم. بعد. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان. نعم. لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان. يعني هذا كان المتسلق على العلم، يمكن نسميها المتطفل الذي ليس له عناية بالعلم ثم يدعي أن هذا معنى الكلام ويفسر الكلام ويقول هذا يدل على كذا وهذا، وهو ليس له خبرة بدلالات الكلام ولا له عناية ولا خبرة بحال المتكلم والمخاطب. والفتنة أعد والفتنة. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان. نعم. هذا لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان. ثم يدعي أن المعنى كذا والمعنى كذا وهذا يفهم منه كذا، فهو متسلق متطفل دخيل على العلم، دخيل على فهم الكلام، ليس له خبرة بدلالات الكلام ولا خبرة بحال المتكلم ليفهم مراده ويفرق بين ما يليق به وما لا يليق. نعم. لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. أجنبي ليس من السكان ولا من الجيران. نعم. فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان. نعم. فكلامهم أبدا إليه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. نعم. شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان. عندك النسخة الأخرى عندي أظهر. نشد التجارة، نشد، نشد أوضح من شد التجارة. نشد التجارة، طلب التجارة بالزيوف. أحسن الله إليكم، هو أشار لها، أشار بنعم نسخة أخرى. من هو؟ المحقق، محققون هنا. نعم أنا قرأته. نعم نعم. فنشد أظهر وأوضح في المراد. نشد التجارة، هذا الدعي المتطفل على العلم نشد التجارة بالزيوف، تشبيها له بمن طلب التجارة بالنقد المزيف المغشوش. أحسن الله إليكم. النقد منه صحيح ومنه مغشوش، والمغشوش يسمى زيف ومزيف. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا هنا انتهت المجموعة الثانية عند الشيخ الهراس. نعم. نشد التجارة، أعد. نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان. المجموعة انتهت. نعم انتهت. كل شرح الشيخ. نعم. طبعا هذه نشد التجارة في أول المجموعة الثالثة هذا البيت. لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال: لكن من نقصت درجته في العلم والتحصيل والفهم لمضمون الخطاب عن هؤلاء السابقين لم يسلك سبيلهم في القطع بمعاني النصوص، بل يرى فقط أنه الظاهر المتبادر منها إلى الذهن مع تجويزه أن يكون المراد بها معنى آخر، وذلك لقلة إلفه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة وقلة ممارسته لها، ولكنه لطول إلفه بكلام من يقلده ويقتدي به من علماء زمانه يقطع بمراده. من علماء زمانه أو من قبله. أتباع العلماء ليسوا مقلدين لعلماء زمانه. أصحاب المذاهب ولو المتأخرون لهم عناية بكلام الإمام الذي يقلدونه ويتبعونه ولو متأخرون. نعم. أحسن الله إليكم. تقييد الشارح رحمه الله بعلماء زمانهم يعني لا وجه له، بل مقلديهم الأئمة التي يقلدونهم من أهل زمانهم أو من قبلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولكنه لطول إلفه بكلام من يقلده ويقتدي به من علماء زمانه يقطع بمراده من كلامه ويعتبر كلامه نصا واضحا فيما يتضمنه من معنى، فجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقل في الإفادة والإفهام من كلام شيخه، ولم يرضى حتى بالمساواة، وصاحب هذا المسلك هو على كل حال أقل خطرا وأخف ضررا، ولكن الفتنة العظمى والداهية الكبرى في هذا المتسلق للجدران المخدوع بزخارف البهتان صاحب الدعاوى العريضة في العلم والعرفان، وما هو إلا أخو ضلالة وهذيان، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم فيما لا علم له به، ولا يحسن الكلام فيه لعدم إلفه له وقلة مصاحبته إياه، فهو منه غريب كل الغربة، فلا هو من سكانه المقيمين معه، ولا حتى من جيرانه القريبين منه، وهو زنيم يدعي النسبة إلى قوم ليس هو منهم، ولم يتشرف أبدا بصحبتهم في أي مكان، فكلامهم دائما غير واضح المعنى عنده، وبمعزل عن إفادة اليقين. والمراد بالقوم هنا أهل الحق من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومن سلك سبيلهم في الاتباع رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. رحمه الله. الله المستعان. نعم. يقول أكمل؟ أكمل. أحسن الله إليكم. نشد التجارة عندك؟ نعم. هو البداية؟ إيه نعم، هذا بداية المجموعة الثالثة. نعم قل. أحسن الله إليكم. هذا الدعي المتطفل هو الذي نتكلم عنه، نشد، فهذا البيت مرتبط بما قبله في الحقيقة، لكن يمكن اللي بعده طويل فوقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم. نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان. المقصود أن هذه الأبيات فيها من جوانب البيان التشبيه، فهو يشبه هذا المتطفل على العلم المدعي للعلم الذي يتكلم عن في النصوص وليس له خبرة بدلالات الكلام ولا خبرة من المتكلم والمخاطب، يشبهه بمن طلب التجارة بالنقد المزيف المغشوش بالزيوف، فإذا ردت عليه قدمها وردت عليه باء بالخزي والهوان، لأنه فيه خزي له من يقدم الأثمان ثم ترد عليه وقال هذا نقدك هذا مغشوش ومزيف، فإنه يصير في فضيحة وفي خزي أمام أهل التجارة. فهذا من وجوه البيان ووجوه التشبيه الذي يقرب مقصود الناظم رحمه الله. نعم. واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، كأنه يقول نقودكم هذه أنتم أيضا ما هي صحيحة، فيدرأ عن نفسه الخزي بالطعن في نقد الآخرين، في نقد الآخرين يعني نقودهم النقود. نعم. عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. ليرفع عن نفسه الخزي والعار وعن الطعن في نقده يطعن فيما في أيدي الآخرين من الأثمان. هذه نقود مغشوشة وغير صحيحة، وهذا من الظلم والعدوان، منه ظلم وعدوان. نعم، أحسن الله إليكم. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. الظاهر النقد هنا غير النقد فيما تقدم. النقد هنا يعني الجرح والعيب وبيان فساد الشيء، والنقد في الكلمات الماضية المراد بها النقود التي تتعاطى وتتخذ أثمانا. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. النادر من الناس هو الذي يكون عنده يكون ناقدا وبصيرا يميز بين الغث والسمين والصحيح والفاسد، إلا القليل من الناس الفرد. نعم. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. نعم. إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. شيخنا هنا انتهت المجموعة الثالثة. نعم، اقرأ شرح الشيخ. الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الدعي الزنيم المتعالم ولا علم عنده ولا يتجر إلا في الزيوف. وهذا الدعي الزنيم المتعالم ولا علم عنده لا يتجر إلا في الزيوف، وهي الدراهم المغشوشة، يظنها بجهله وقلة بصره نقدا جيدا، فتراه يروج بين الناس قضايا وهمية وجهالات سفسطائية يخدعهم بها ويوهمهم أنها علم صحيح. فإذا انبرى له أهل الحق وأرباب البصائر وردوا عليه زيوفه وكشفوا عن بهرجها لحقه من ذلك أشد الخزي وأسوأ الهوان. ولكنه لا يستسلم للهزيمة ولا يفيء إلى الحق، بل يحاول تصحيحها لتروج في الأثمان، ويرى أن ذلك مستحيلا بدون الطعن في باقي النقود، فيعمد إلى النقد الصحيح من علوم الكتاب والسنة، فيتعوض عنه بجهله وظلمه، ويزيده بالكذب والافتراء عوجا ليسلم له زيفه ويروج باطله. والناس كلهم إلا من عصم الله ليسوا أهل بصر بالنقود، فلا يقدرون على تمييز الجيد من الرديء، ولا لهم خبرة بوزن الأقوال وتمحيص الآراء. اللهم إلا أفراد قلائل يوجدون في الأزمان المتطاولة، ولذلك تجد الزيف هو النقد المتداول بينهم والرائج في الأسفار والبلدان، لأنهم قد تعارفوا عليه وارتضوه جهرة بلا كتمان. انتهى حسن الله إليك. حسبك الله ونعم الوكيل. أكرمك الله. وفق الله الجميع. شرح ابن عثيمين حسن الله إليك موجود. طيب أعطنا أول شرح على هذا. هذا ذكر محمد. من بداية الفصل. نعم. طيب بسم الله عليكم. يمكن الشيخ يضع مقدمة يمكن. قال الشيخ رحمه الله الشرح. يقول المؤلف رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون أن لللفظ الواحد احتمالات كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد، لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال، فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا، فأي الوجوه تريدون؟ إذا قلت نريد كذا قال لك من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى؟ وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب، وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق يكون محتملا له في سياق آخر، فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات لكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر، بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب القرينة الحالية وسياق الكلام وتركيبه. ولهذا قال ثم بدأ يشرح في الأبيات. نعم. واللفظ منه مفرد ومركب. قال يعني قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية، فأحيانا يكون المراد بها أهل القرية وأحيانا يكون المراد بها نفس القرية. فإذا سمعت قول الله عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فالمراد أهل القرية. وإذا سمعت الله يقول إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد القرية نفسها وليس المراد هنا أهل القرية، لأن أهل موجودة مذكورة، فالمراد نفس القرية، يعني إنا مهلكوا ساكني هذه القرية. فتجد أن الكلمة الواحدة صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر، واللفظ في التركيب نص في الذي إلى آخر البيت. قال قوله اللفظ في التركيب نص، والنص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو بمعنى الصريح، ومنه قولهم منصة العروس، وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه. فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس المرأة، ما يحتمل غيرها. كذلك أيضا النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه. قوله يسمون ما يقعد عليه المتحدث ومن يراد، لأن معرفته يسمونه منصة الآن في المدرجات وفي المجالس يسمونه المنصة، المكان الذي يجلس عليه من يراد إظهاره وإبرازه ومعرفته. نعم. أحسن الله إليك. قوله نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، فالتركيب يجعله نص يجعله نصا، ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى ونصا في المعنى ولا يحتمل المجاز. فقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة غير قول القائل اكسر جناح الطير، لأن الكل يعرف أن اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير، وأما جناح الذل معناه مرتفع الذل، يعني أنك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما ذلا لهما كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير. إذن الكلام نص في سياقه، وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز. وهذه المسألة أعني مسألة المجاز اختلف الناس فيها، فمنهم من أقره في اللغة والقرآن، ومنهم من قال هو منكر في القرآن وغير منكر في اللغة، وهذا رأي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وعلل ذلك بقوله إن أكبر علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه، فإذا قلت أقبل أسد يحمل الحقيبة فللمخاطب أن يقول ليس بأسد، وإذا قال ليس بأسد فصحيح هو ليس بأسد، لكن أرد عليه بسهولة وأقول لما قلنا يحمل حقيبته علمنا أن معنى أسد شجاع، فصرنا لا نقصد لفظه الدال على جسده، لكن نقصد اللفظ الدال على المعنى وهو الشجاعة، وهذا ليس فيه إشكال، ولا يمكن لأحد أن يتبادر إلى ذهنه إذا قلت أقبل رجل يحمل الحقيبة أنه الأسد الضرغام، لكن هل هذا الاختلاف اختلاف لفظي فقط؟ الجواب ليس بصحيح، لأنه يترتب على هذا مسألة تحريف آيات الصفات وأحاديثها، وكذلك أيضا تحريف النصوص الدالة على الأحكام الفقهية، فقد يحرفها ويقول المراد من هذا المجاز. كذلك أيضا في الحنث في اليمين مثلا، إذا قال والله لا أتكلم بكلام مجاز ثم تكلم بقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية على رأي من يقول فيه مجاز، فإنه يحنث لأنه تكلم بالمجاز فيحنث وتلزمه الكفارة، وعلى رأي من لا يرى ذلك لا يحنث، لأن هذا الكلام حقيقة في سياقه، ولا يطمئن القلب إلا إلى هذا، أي إلى القول بنفي المجاز في اللغة العربية، لكن الحقيقة قد تلبس ثوبا جذابا يجذب من أجل صيغة اللفظ. فمثلا قول القائل وإذا المنية أنشبت أظفارها، وهذا يعطي المعنى قوة وهيبة، حيث شبه المنية بأسد ينشب أظفاره لا يمكن أن يفكه. وكذلك قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، معلوم أن الذل ليس له جناح، لكن لما كان الذل يقابل التعالي والعلو والترفع على والديه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى تطمن لهما مع التذلل. وهذه المسألة لها غور، ولا شك أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، أنه لا مجاز في اللغة العربية، لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق، فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه. وقوله واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، الذي قصد المخاطب منه في التبيان، وهذا واحد أو ظاهر فيه، وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، قوله أو ظاهر فيه الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر، فمرتبته دون النص يكون ظاهرا ولكنه ليس نصا، فهو أقل دلالة من النص. وهناك مجمل يكون في اللفظ، يكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين على السواء. إذن الكلام ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا نص، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فهذا ظاهر، الأظهر هو الظاهر، ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل يحتاج إلى بيان. فالمؤلف بين هذا كله فقال: أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، يعني أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان. ثم بين ذلك فقال: فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، يعني يكون اللفظ الواحد نصا عند طائفة لا يحتمل غير معنى واحد، ويكون ظاهرا عند طائفة أخرى يعني يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. وهناك طائفة ثالثة يكون عندها مجملا وسيذكره. ولهذا تجد الآن المفتين يفتيك رجل فيقول: الظاهر والله، الظاهر والله أن هذا جائز لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للدليل فهم نص أو فهم ظاهر. الجواب: فهم ظاهر. ويأتيك مفت آخر فيقول: هذا حرام لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهما للدليل فهم نص. والله يؤتي فضله من يشاء، فكثير من الناس تكون الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة، وعند بعض الناس تكون ظاهرة، وبعض الناس تكون عنده مشتبهة لا يستطيع أن يعطيك حكما من أي دليل لأن الأدلة عنده مشتبهة، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. قوله ولدى سواهم يعني لدى سوى الطائفتين الأوليين. فقسم رحمه الله الناس باعتبار الدليل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يكون له الدليل نصا ظاهرا لا يحتمل معنى آخر، القسم الثاني يكون عندهم الدليل ظاهرا مع احتمال معنى مرجوح، القسم الثالث يكون مجملا لا يتضح به المراد. ثم بين السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصا عند قوم وظاهرا عند قوم ومجملا عند آخرين. لا أحسن الله كفلا. في بعض الأسئلة. نعم. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة الرافضة في الصحابة؟ استفدنا مما قرأت أن الشيخ رحمه الله يذهب إلى مذهب شيخ الإسلام في نفس المجاز، وهي مسألة فيها تأمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم، ولماذا يكفرونهم؟ عقيدة الرافضة في الصحابة أنهم ظالمون خائنون تاركون لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندهم إن الرسول أوصى بأن يكون الأمر بعده إلى علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر والصحابة الذين بايعوا كلهم ظلموا فكفروا بذلك. ولهذا أعظم خائن وظالم هو أبو بكر وعمر. هذا منطلق ضلالهم، منطلق ضلالهم الغلو في علي رضي الله عنه، هو أصل ضلاله. فأبو بكر وكل من بايع ورضي بخلافته كلهم ظالمون معطلون لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في حديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا قلنا في إعراب بين أنها ظرف مكان، هل يوهم هذا الإعراب عقيدة الحلول الفاسدة؟ هذا إذا قلنا ظرف مكان، هذا بحسب اصطلاح أهل اللغة يسمون هذا ظرف مكان، ظرف مكان. لكن ما يلزم أن كل بينية يعني تقتضي هذا التعبير. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المثال في الرسالة التدمرية، وأبطل قول من يتوهم أن قوله بين أصبعين أن أصابع الله متصلة بنا وحالة فينا، فإنه يقول إن البينية لا تستلزم الاتصال والمباشرة. وضرب مثال بقولك هذا بين يدي وقوله تعالى بين والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لا يستلزم أن يكون السحاب متصلا بالسماء أو متصلا بالأرض. لكن إذا عبرنا في مثل هذا فإنما نذكر اصطلاح النحويين فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من كلمة توجيهية لمن أكرمه الله بحج بيته الحرام؟ شقول؟ يقول: هل من كلمة توجيهية لمن أكرمه الله بحج بيته الحرام؟ من من الله ويسر له الحج فليحمد الله وليشكره على توفيقه وتيسير أموره في أداء مناسكه، فهذه نعمة عظيمة. وكل ما يفعله العبد من الطاعات هو نعمة، ينبغي للمسلم أن يشكر الله. كلما فعل طاعة فليشكر الله، يتذكر فضل الله عليه. الإنسان إذا صام رمضان فليشعر بالنعمة، أو إذا صلى وأدى فريضة فليحمد الله ويشكره على ذلك. فعلى من من الله عليه بالحج أن يحمد الله ويشكره، وأن يجتهد في الاستقامة، فإنه إن كان حجه مبرورا فقد غفر الله له جميع ذنوبه، إن كان حجه مبرورا. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فعلى من يرجو أن يكون حجه مبرورا أن يجتهد في الاستقامة على دين الله، وليحذر من مقارفة الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أقوال العلماء فيما يختص بالاستواء؟ فكثير من العوام يخوضون في هذه المسألة دون علم. هذا غلط. خوض العوام فيما لا علم لهم به هذا من جهلهم ومن غلطهم. فمن خاض فيما لا يحسنه وما لا يدركه فهمه وما لا يسعه عقله ينبغي أن ينصح ويقال لا تتكلم في هذا الأمر، هذا ليس من شأنك. هذا مثل الذي ذكره الناظم المتطفل على العلم يخوض فيما لا يحسن ولا يفهمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ولماذا يقول الرافضة بتحريف القرآن؟ يطعن في الصحابة أيضا أنهم هم الذين جمعوا القرآن وكتبوه ووصل القرآن من طريقهم. فهذا من جملة الطعن في الصحابة، دعوة تحريف القرآن هو من جملة الطعن في الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سافر صديقي إلى اليمن وقال أني صليت في مسجد للحوثي لمدة شهر، فهل صلاته صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يجب أن يعيد الصلاة؟ في مسجد إيش؟ الحوثي؟ يقول في مسجد للحوثي. ومن الإمام فيه؟ ما بين كأنه يصير لأن إمامه يعني من الحوثيين، والحوثية أحوالهم مختلفة، منهم من هو رافضي ومنهم من هو زيدي ومنهم من ليس كذلك. فأرجو أن الصلاة إن شاء الله صحيحة لأن الأصل الصحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحج المبرور يغفر الصغائر والكبائر؟ هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث أنه تغفر به كيوم ولدته أمه، ليس عليه شيء من الذنوب. لكن الشأن في كون الحج مبرورا، الحج المبرور هو الخالص لوجه الله، الخالي عن المخالفات كلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج دون موافقة الوالدين للعفاف؟ دون موافقة الوالدين ينبغي، لا ينبغي هذا، ينبغي لمن أراد الزواج أن يستشير والديه وأن يعمل على إرضائهما، فلا يتزوج ممن لا يرضيانه إلا إذا كان والدين متعنتين على الولد، فهذا شيء آخر. لكن ينبغي أن يسترضيهما وأن يعمل على موافقتهما. نعم. أنتهى. وفق الله جميعا.